على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمة الله عليهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة حتى لحق بربه جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، أي أن في الصلاة شغل، وأن المرأة إذا دخل في الصلاة فهو يناجي ربه ويكلمه ويخاطبه، وحينما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر رافعا يديه، إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وكأنه دخل على ربه وأقبل على ربه، والله جل وعلا يقبل على عبده. فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه، لأن ربه جل وعلا أمامه، فإذا بصق ففي هذا استهانة بحق الله تبارك وتعالى. ولا عن يمينه، لأن المرأة على يمينه ملك وعلى يساره ملك، فملك اليمين يكتم الحسنات وملك الشمال يكتم السيئات، كما قال الله جل وعلا: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وملك اليمين مؤمر على ملك الشمال، فكاتم الحسنات يكتب من حين ما يحصل المؤمن على حسنة، ملك السيئات لا يكتب حتى يستأذن ملك اليمين. فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، يعني جهة الشمال يبتعد عن الملك الذي في جهة اليمين ويكون تحت قدمه، لا تكون على الشمال مباشرة، وإنما تحت القدم، تحت قدم. متفق عليه. وفي رواية: أو، التي للتنويع، يعني على شماله أو تحت قدمه. وبهذا تأدب مع الله جل وعلا واستحضار لعظمة الله تبارك وتعالى وتقدير للملائكة، وخاصة من على اليمين، لأنه جاء أن الملك الذي على اليمين أفضل من الملك الذي على الشمال، وملك اليمين يكتم الحسنات والذي على الشمال يكتم السيئات. فيتأدب المرء مع ربه جل وعلا ومع الملائكة الكرام، وهذا إقبال من الله جل وعلا على عبده، وليس معنى هذا أن الله موجود في الأرض تعالى الله، وإنما الله جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء سوى الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا بائل من خلقه وهو مع خلقه. والمعية أنواع: معيته جل وعلا مع عباده معية عامة، معية عامة بالحفظ والطلاع، وهذه في جميع العباد، مؤمنهم وفاجرهم في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معية عامة بالاطلاع والإحاطة، ومعية خاصة مع المؤمنين فقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية أخص من الخاصة وهي معيته جل وعلا مع رسله وأنبيائه ومبلغ رسالاته: لا تحزن إن الله معنا. يقول أبو بكر رضي الله عنه، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار. وقوك قوله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله جل وعلا لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما ينطق أسمعه وإن خفي على الغير، وما يرى أراه وإن خفي على الغير. وهناك شيء يسمع ولا يرى، وهناك شيء يرى ولا يسمع له أثر ولا صوت. فهو جل وعلا طمأنهما: إنني معكما أسمع وأرى. والله جل وعلا منزه عن الحلول وعن أنه في الأرض تعالى الله، فهو جل وعلا مستو على عرشه لا تحويه السماوات ولا الأرض، بل هو بائل من خلقه. فالعرش هو سقف المخلوقات، ما فوق العرش مخلوق، وإنما الذي فوق العرش هو الله جل وعلا، وهو عالم جل وعلا في علوه، قريب في دنوه، قريب من عباده جل وعلا وهو عالم على عرشه. وله جل وعلا العلو المطلق يعني الكامل من جميع الوجوه: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. له العلو الكامل. علو القدر فهو عالم في النفوس والقلوب تجله وتعظمه وتحبه، وعلو القهر قاهر لجميع عباده، ما أحد يستطيع أن يخرج عن إحاطة الله جل وعلا وقهره. وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سبع سماواته، فوق السماوات العلى، وهو بائل من خلقه، فهو غير محتاج إلى الخلق والخلق محتاجون إليه. فيؤخذ من هذا الحديث تعظيم شأن تعظيم الله جل وعلا، والاهتمام بالصلاة اهتماما كامل، وأن العبد إذا دخل في الصلاة فكأنه دخل على الله جل وعلا، وأرخى الله عليه كنفه فهو يناجي ربه، يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهدني، يا رب ارزقني. ويقرأ ما يقرأ من القرآن وهو موقن أن الله معه وأن الله يسمعه. فإذا كان كذلك فلا يبصق تلقى وجهه ولا يبصق عن يمينه، وقد يضطر إلى البصاق فيبصق عن شماله تحت قدمه أو في طرف رداه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك: ويدلك بعض الرداء في بعض حتى يذهب أثر البصاق. ولا يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد، فالبصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أو حكها، إزالة أثرها. قد يقول قائل: لما يبصق عن شماله والملك عن شماله؟ وقالوا إن المرأة ما يبصق إلا عند الضرورة، وإذا اضطر لهذا فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما عند الضرورة يبصق عن شماله أو تحت قدمه. وذلك أن الملك الذي على اليمين أفضل من الملك الذي على الشمال. وعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الله جل وعلا، أو يقولون عن ربنا تبارك وتعالى إنه حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلا ينزهونه عن أماكن القدرة ولا عن أي شيء، يقول حال في الأرض تعالى الله. وقد ابتلي بنفي العلو بعض الناس حتى من العلماء، فيروى أن الإمام الجويني رحمه الله وعفى الله عنا وعنكم وعنه يحدث في حلقة كبيرة فيقول: إن الله جل وعلا على عرشه، أو هو موجود قبل العرش، ولا شك أنه موجود قبل العرش، يقول: وهو على ما كان عليه، يعني ما كان ما ليس في العلو. فقام إليه أحد التلامذة الأخيار فقال: يا شيخ، كيف نعالج هذه الظاهرة التي نجدها من أنفسنا، أن المرأة إذا حزبه أمر ما يلتفت يمين ولا يلتفت شمال، وإنما يرفع رأسه فوق؟ هذه ظاهرة يعني جبل الناس عليها، حتى البهائم. قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول: البهيمة، البقرة والبعير والحمار وغيرها، إذا حزبها الطلق واشتد عليها الكرب عند الولادة ترفع رأسها فوق. فالله فطر العباد على أنه فوق جل وعلا، فكيف نعالج هذه الظاهرة؟ يسأله وهو متتلمذ معه، يعني بلطف وليد. وهكذا ينبغي للإنسان إذا أنكر على من هو أعلم منه أو نحو ذلك، يأتي بطريق الإنكار بطريق السؤال، يقول: كيف يا شيخ معالج هذه الظاهرة التي نجدها في أنفسنا؟ مجبورين. جبرنا الله على أننا إذا أردنا أن نسأل ربنا نرفع رأسنا. فيقال أنه سكت وضرب جبهته ورأسه وقال: حيرني الهمذان، هذا السائل، ونزل. ثم نقل عنه الشيخ هنا رحمه الله، فلعله رجع عما كان يقول سابقا. يقول: قال الإمام الجويني رحمه الله، يسمى إمام الحرمين، الجويني عالم جليل له مؤلفات مفيدة لكن ما يخلو من زلة، وأما في مكة وأما في المدينة فسمي بإمام الحرمين. قال الإمام الجويني: العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعاؤه. ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماوات على عرشه فإنه يبقى حائرا لا يعرف جهة معبوده، فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزها ربه تعالى عن الحصر، معتقدا أنه في علوه قريب من خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته وذاته فوق الأشياء جل وعلا. حتى إذا شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه إليه أشرق قلبه واستنار بالإيمان وعكست أشعة العظمة على عقله وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره وقوي إيمانه ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، ينزه ربه عن أنه محصور في جهة أو أن حال في جهة ما أو في جميع الجهات، وذاق حينئذ شيئا من ألواق السابقين المقربين. فهذا الكلام يبشر بخير، أنه لعله رجع عن قوله الأول في نفي العلو لله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله: ربنا تعالى على عرشه فوق مخلوقاته كلها، كما تواترت بذلك نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح، فإنه مع ذلك محيط بالعالم كله، وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجهه عز وجل. كل العلماء وعلماء السنة رحمة الله عليهم يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه. يقول: جاء في بعض ألفاظ الحديث قبل وجهه، يعني فإن الله قبل وجهه. قال الحافظ وغيره: وهذا التعليل يدل على أن الوصاق إلى القبلة حرام، سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما المصلي فيحرم عليه ذلك، ولا يقال أن هذا الفعل مكروه بل هو حرام. وجاء في البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا لصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ويجب الإنكار على من رآه ممن يلصق في المسجد. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه. وفي رواية في البخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة. والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. وقد علل في حديث أبي هريرة بأن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. الحديث نهى عن البصاق إلى القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة، وقد ورد النهي مطلقا عن أبيه. وأورده المؤلف رحمه الله في باب الحث على الخشوع في الصلاة. وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاه فحتها، وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أو غيره. وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي، إلا أن غيره من الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا في المسجد وغيره، وعلى المصلي وغيره. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفلت جاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعة: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. أخرجه أبو داود وابن حبان من حديث السائب من خلات أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم ومتقدمون عن الصلاة لأنه لا يصلح للإمامة ببصقه أمامه وهو في الصلاة ويقول إنما هذا ما يصلح إمام وإنما الإمام يختار من خيار الجماعة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن يمينه عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا أيضا. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أي جهة يبصق فقال عن شماله تحت قدمه فبين الجهة أنها جهة الشمال والمحل أنه تحت قدمه. وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه زيادة ثم أخذ طرف ردائه فلصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. وقوله أو تحت قدمه خاص من ليس في المسجد وأما إذا كان فيه ففي ثوبه بحديث البصاق في المسجد خطية إلا أنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن فيه خطيئة هذا. وقد سمعت أنه علل صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق عن يمين بأن عن يمينه ملكا فأورد سؤال وهو إن على الشمال أيضا ملكا وهو كاتب السيئات. وأجيب بأنه اختص بذلك ملك اليمين تخصيصا له وتشريفا وإكراما. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها. واستشهد لذلك لما أخرجه ابن أبي شيبة في حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه وقرينه عن يساره. وإذا ثبت هذا فالتفر يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى جهة اليمين. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.